الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: ويحرم تجسيس وعلى متستر بفسق وماض الفسق إذ لم يجدد، وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد، على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذود، ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال الكلام جاريا على مسألة هجر من يستحق الهجر، وذكر الناظم رحمه الله هنا مسألة التجسيس، فقال: ويحرم تجسيس على متستر. الواو هذه يعني غير صحيحة، ويحرم تجسيس على متستر، يحرم تجسيس على متستر. التجسيس أو التجسس هو البحث عن عيوب الناس، البحث عن عيوب الناس، وفرق بينه وبين التحسس. فالتحسس هو تتبع أخبار الناس، وكلاهما منهي عنه. أما التجسس فينهى عنه لئلا يظهر الإنسان على عورات الناس، لئلا يرى عورات الناس ويطلع عليها فيتجسس عليهم. وأما التحسس وهو تتبع أخبارهم فمنهي عنه لئلا يحصل منه الحسد. إذا لا يجوز للإنسان أن يتتبع عورات الناس ويهتك أستارهم ويكشف عيوبهم ويبحث عن زلاتهم، هذا الأصل فيه عدم الجواز، والمسلم له حرمة وينبغي أن يحافظ على حرمته وعلى عرضه. وكذلك لا يجوز تتبع أخبار الناس، فإن هذا يؤدي إلى الحسد، ودافع هذا التتبع هو الحسد. فعل، اشترى، بنى، تزوج، توظف، ويتتبع هذه الأحوال. والأصل في المسلم أن ينشغل بنفسه، وينظر في تقصيره، وينظر في حاله، لأن المسلم إذا نظر في حاله ونظر في تقصيره وفي عبادته أشغله ذلك عن النظر في أحوال الناس. لكن من خذلان الله جل وعلا للعبد أنه ينشغل عن النظر في أحواله ومعالجة أخطائه ويتفرغ للناس وللنظر في أحوالهم وتتبع زلاتهم، بل وأشد من ذلك إظهار هذه الزلات وتعيير الناس بها. ولذا جاءت الشريعة بستر العورة، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. فيقول الناظم: ويحرم تجسيس على متستر بفسق، الذي يستر نفسه لا يجاهر، يغلق عليه بابه ولا يعلن، فهذا لا يجوز أن يتتبع أو يتجسس عليه، سواء بالسماع أو بالنظر. وأما الذي يجهر ويعلن بفسقه فيفهم هذا من قول الناظم رحمه الله، وهو الصواب أنه يحاسب ويتتبع. إذن لو نظرنا في أحوال الناس في هذه المسألة نجدها على 3 أحوال. الحال الأول من لم تعرف منه المعاصي والجهر بها والإعلان، حصلت منه هفوة، حصلت منه زلة، فهذا يستر للحديث من ستر مسلما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. الأمر الثاني من يعرف بالمجاهرة والإعلان للفسق وعدم المبالاة، فهذا لا بأس من تتبعه. من الذي يتتبعه؟ ولي الأمر أو من يوكله وينوب أو ينوب عن ولي الأمر من الجهات المختصة منعا للفساد وإغلاقا لباب الفتنة وحفظا لأخلاقيات الناس وردعا لأهل الفسق والفجور. الحالة الثالثة من يغلب على الظن أنه يستتر بمعصية إن لم يتتبع فات استدراكها، كأن تعلم أن فلان سيفعل معصية الزنا والعياذ بالله وغلب على ظنك ذلك، أو سيفعل معصية شرب الخمر وغلب على ظنك ذلك، فلا بأس من إبلاغ الجهات أن تتتبعه وأن تنظر في أمره وأن توقفه، لأنه إن لم يحزم معه في هذا الوقت فإنه سيفوت ما لا يمكن استدراكه فيمنع بذلك من هذه المعصية. ثم قال: وماضي الفسق إذ لم يجدد. ماضي الفسق يعني لا يجوز للإنسان أن يقف على ماض لشخص حصلت منه معاصي أو ذنوب وقد امتنع منها وانقطع عنها، ثم يأتي ويعيره بذلك أو ينبش ما قد دفن ويخرج ما قد يعني سترته الأيام والليالي، هذا لا يجوز. بل إن هذا الأمر وهو تعيير الناس بالذنب الماضي ربما يؤدي إلى ارتكاس الشخص وإلى ابتعاده وإلى عودته إلى المعاصي، لأن الله جل وعلا قد ستره فيما مضى وتاب، ثم يأتي من يعيره بهذا الذنب. والتعيير بالذنب أمره خطير معاشر الأحبة، التعيير بالذنب أمره خطير. لا تعير إنسانا بذنب قد تاب منه وتراجع عنه وأصلح حاله، والله جل وعلا قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وهذا الذي تعيره بهذه المعصية لعله أقرب إلى الله جل وعلا منك، ولعل الله جل وعلا ابتلاه بتلك المعصية ثم وفقه للتوبة فعمل من الأعمال في هذه التوبة ما لا يعمله كثير من الصالحين. ولذلك قال العلماء: ما أقرب العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله الذي يتتبعه ويعيره على ذنبه. ولابن القيم رحمه الله كلمات بديعة في أن الإنسان لا يأمن على نفسه الزلل فيعير الناس بذلك. مهما بلغ شأنك في الصلاح والاستقامة والدين والتمسك بالحق، لا تعير صاحب معصية ولا صاحب ذنب قد تاب منه. فيقول رحمه الله: ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالى: لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لابد أن تعلم أن الله جل وعلا هو المتفضل، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحكم على الناس إلا بما يظهر له من حالهم، أما تتبع عوراتهم فقد جاء الوعيد في الحديث: تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته أو ولو في جوف داره. فإذا لا يجوز التجسس، بل الواجب على المسلم أن يستر أخاه. ومن كان على معصية أو على ذنب فإنه ينصح ويرشد ويوجه، لا أن يعير، لا أن يعير بذلك. قال: وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. أو ترجع إلى الشطر الأول ليستقيم الوزن. قال: وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. هنا تكلم عن مسألة قد سبق أن ذكرناها، وهي من يدعو إلى أمر ضلال أو أمر كفر أو أمر بدعة فإنه يهجر. وقد سبق معنا ذكر الأدلة على ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وذكرنا أن أقوال علماء التفسير كابن جرير والشوكاني وقبله القرطبي أن أهل البدع يدخلون في هذه الآية، وكذلك في قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ووقع الإجماع على هجرانهم ومنابذتهم وعدم إكرامهم، ويتبع هذا الأمر كتبهم التي يؤلفونها، فإن الكتب تتبع صاحبها فلا يجوز النظر فيها، بل يجب هجران هذه الكتب التي تؤدي إلى الضلال والانحراف والبدع. وما الذي يعني ما الذي يؤثر في عقول الناس إلا سمع هؤلاء أهل الضلال والانحراف، وإلا القراءة في كتبهم المليئة بالضلال ومخالفة وسطية الإسلام وعقيدة التوحيد التي اصطفاها الله جل وعلا واختارها لأمة الإسلام. فقال: وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق وكذلك من يدعو إلى أمر الفسق من المعاصي والذنوب، ومن ذلك هجران القنوات التي تدعو إلى الفسق وإلى نشر الرذيلة وإلى فساد الأخلاق. فلا شك أن هذه يتعين تركها وهجرها والابتعاد عنها وعدم المشاهدة لها ولا المساهمة فيها ولا ما يتبع ذلك من انتشار أو مما يؤيد انتشار ما فيها من الفساد. قال: أو مفسق احتمه بغير تردد. احتمه يعني أوجب هذا الأمر، واحتد أو احتمه بمعنى احتد أو بمعنى احزم في هذا الأمر أو أوجب هذا الأمر. ثم قال: على غير من يقوى على دحض قوله، يعني الذي ما يستطيع على أن يرد هذا الباطل بالعلم وبالحجة ويبين مزالق هؤلاء من أهل الضلال أهل الشهوات وأهل الشبهات، فإنه إن لم يستطع على الرد عليهم فيهجرهم. هذا الهجر الذي هو يهجرهم به هجر ماذا؟ هجر وقائي، يعني يقي نفسه هذا الشر الذي هم فيه. فيقول: على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذودي، يعني إذا لم يستطيع أن يرد عليهم ولا يستطيع أن يدفع هذا الإضرار من هذا المضل المنحرف المبتدع بمذودي، يعني بلسان قوي بلسان فصيح، إذا لم يستطع على هذا فإنه يهجره وقاية لنفسه من هذه الشرور، لأن المجالس يتأثر بجليسه، من جالس أهل الشهوات جروه إلى الشهوات، ومن جالس أهل البدع جروه إلى البدع جروه إلى الضلالات. والواقع يؤيد هذا الكلام، هذا الكلام موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الواقع أيضا يدل على هذا. فإن الكثير من الجماعات التكفيرية والخارجية إنما جرت هؤلاء الشباب من رقابهم كما تجر الشاة إلى أماكن الصراع وإلى اعتناق الأفكار المخالفة. كيف جروهم؟ بالمجالس التي يجلسونها معهم، بالصوتيات التي يعطونهم، بالتوجيهات التي يسمعونهم إياها، بالكتب التي ينشرونها بين أوساطهم. إذن يهجر صاحب الفكر المنحرف وتهجر كتبه وكل ما يتعلق به من صوتيات أو تغريدات أو مقاطع أو نحو ذلك. قال: ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. يقضي أمور الناس، يعني هذا العالم أو الذي يتصدر للرد على أهل البدع وأهل الضلال لا يمنعه رده على أهل البدع وأهل الضلال من قضاء حوائج الناس إذا كانت عند هؤلاء، وهذا فيه تفريج عن الناس وليس فيه مؤانسة لأهل البدع، ليس فيه مجالسة لهم ولا مؤانسة ولا موافقة ولا مشاركة، وإنما خالطهم في بعض الأمور ليقضي حاجات الناس، وهذا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك، فإنه ربما يكون عند هذا المنحرف أو هذا الضال تحت أيديه مصالح للناس، فيمنع الناس من تحصيلها منه، فلا بأس أن يقضي العالم أمور الناس من هذا ليس إقرارا له على بدعته أو على حاله، وإنما تفريج للناس في حاجياتهم. قال: ولا هجر مع تسليمه المتعود، لا هجر مع تسليمه المتعود، يعني لا ليس هناك هجر إذا كان هناك سلام، لأن الأصل في الهجر هو ترك السلام، الأصل في الهجر هو ترك السلام. نعم. وحضر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومعد الفسق أو ذري الردي، كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي، ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. نعم. ثم قال: وحضر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي، يعني ذكر الناظم رحمه الله من يهجرون، من الذي يهجر في السابق. أما غير هؤلاء فإن المسلم لا يجوز هجره إن لم يكن هناك مقتضى لهجره، لحديث: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. جاء في الحديث: يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه الثلاث الأيام يجوز فيها الهجر حتى تطيب الخواطر وتهدأ النفوس، وهذا الهجر لأمر دنيوي أو لأمور شخصية، سوء تفاهم. فإن الإسلام يعطي للإنسان أن يبتعد عن أخيه شيئا يسيرا حتى تهدأ هذه النفوس، ثم بعد ذلك تقبل. فقال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما هجر البدع وهجر أهل البدع وهجر أهل الضلال فإن هذا لا يحدد بثلاث، هذا قد يكون لمدة معينة وقد يكون لأجل غير معين وغير محدود. طيب، إذا لا يجوز الهجر فوق ثلاث لمصلحة دنيوية، فإن استمر هذا الهجر وبلغ سنة، قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه، هنا العقوبة أشد، تعدى الأمر، ليس هناك هجر سببه الدين أو سببه الغيرة على محارم الله. وهنا نحتاج أن ننبه أيضا على أمر: إذا كانت بينك وبين أخيك مصلحة شخصية أو خلاف بينك وبين أخيك في أمر، بين أخيك في أمر دنيوي، فإياك، ثم إياك أن تجعل من هذا الخلاف الدنيوي الشخصي النفسي خلافا شرعيا. وهذا للأسف الشديد ما نراه في كثير من الخلافات. تبدأ المسألة بخلاف في تجارة، تبدأ المسألة بخلاف شخصي في أمر معين، وإذ بهذه المسألة تتطور حتى يصير الخلاف خلافا شرعيا، ويقول: أنا هجرته لله، عنده معاصي، أو عنده كذا، أو وجدت أنه، وهو يعرف في قرارة نفسه أن هذا الهجر وهذا الموقف القوي ما كان إلا للانتصار لنفسه، ليس لدين الله في ذلك نصيب. والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو مطلع سبحانه وتعالى على السرائر. إن اقتنع الناس بقولك فما الذي يبرئ ذمتك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يعلم حال خصومتك ويعلم حال خلافك مع أخيك إذن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا وفي إخواننا. الهجر بغير مقتضى شرعي لا يجوز. 3 أيام جاءت في الشرع، الزيادة على هذا لا تجوز إلا ما كان في أمر يقتضي ذلك، بدعة، ضلال، انحراف، نصح لم يستجب ونصح بحرص، أنت تنصحه وأنت ترجو أن يرجع، لا تنصحه وأنت تريده أن يذهب، تنصحه وأنت ترجو صلاحه، لا تنصحه وأنت ترغب في فساده وبعده. وهنا النيات والمقاصد لها دور كبير، لأن البعض ربما يلقى أخاه في طريق فيرمي له كلمة يعدها نصحا، ثم إذا قيل له ليش ما تنصح قبل أن قال أقمت عليه الحجة، أقمت عليه الحجة، أنت تمشي في شارع وجعلت هذا من إقامة الحجة، انصحه، احرص على نصحه، احرص على رجوعه، احرص على إنابته، إن كان مذنبا احرص على توبته وعلى أن يرجع، أن يؤوب. ولا تفرح بزلة أخيك، لا تفرح أبدا. ولذلك أتبع الناظم رحمه الله هذا الأمر بالتحذير من مجالسة أهل الفسق، وفيه تنبيه على مجالسة أهل الصلاح، لأن الذي يجمع بينك وبين أهل الصلاح ما هو؟ الحب في الله. والحب في الله ليس بلفظ يقال في الألسن، الحب في الله جاءت فيه الأحاديث العظيمة التي تبين منزلته وتعلي شأنه وترفع مكانته. يقول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من ذلك ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذن الجزاء كبير. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وجزاء هؤلاء المتحابون في الله جزاء كبير. ولذلك يقول الله جل وعلا يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول عليه الصلاة والسلام المتحابون في الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، منزلة عظيمة. إذا كانت هذه الأحاديث تدل على منزلة الحب في الله والذي يقتضي مجالسة أهل الصلاح والخير، فهذا يدل على أن الحب في الله أمره عظيم وشأنه كبير، ليس هو مجرد أن تقول لأخيك إني أحبك في الله، وإن كانت هذه الكلمة مطلوبة ولها أثر كبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أخاه فليخبره أنه يحبه، يبين له ويأتيه إلى بيته كما جاء في بعض الروايات، يأتيه إلى بيته ويخبره أنه يحبه. لكن الحب في الله ليست مجرد هذه الكلمة، الحب في الله بذل وصبر وتفان ومساعدة وإعذار ونصح وتوجيه وحرص، هذه كلها من مقتضيات المحبة في الله، تريد أن تصل إلى هذا الجزاء الكبير من المحاسن الواردة في المحبة في الله. لا بد أن تقهر نفسك وتصبر. ولذلك هذه تسمى الحب في الله، يراد بها وجه الله جل وعلا، فتخرج منها جميع أنواع المحابة التي لا يراد بها وجه الله، المحبة لتوافق الطباع، المحبة لمصلحة دنيوية، المحبة لمجرد النسب، هذه لا صلة لها بالمحبة في الله. إن لم يكن المحبة في الله هي الأصل فهذه كلها غير نافعة، هذه تنتهي بانتهاء أسبابها. إن كانت المحبة في الله أو المحبة هذه بين الشخص للتجارة تنتهي التجارة، تنتهي المحبة، أو لأنه جار لك ينتهي الجوار، تنتهي المحبة. المحبة في الله تحتاج إلى جهد. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يقول إني لا أتخير أصحابي، ولذلك قال بعض العلماء ما كل أحد يستحق أن يعاشر ولا يصاحب، ما كل أحد، الذي يصاحب هو الذي يعينك على طاعة الله جل وعلا، إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا غفلت نبهك، وإذا ابتعدت قربك، وإذا انشغلت بأمر سددك وكان عضد لك. فالمحبة لله في الله تحتاج بذل، وتحتاج صبر، وتحتاج صدق. قبل ذلك قيل لابن السماك رحمه الله أي الإخوان أحق بالبقاء الذي يعاشر ويصاحب، ما هي صفاته؟ فقال رحمه الله الوافر في دينه، الوافي بعقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد، إن ابتعدت عنه ما نسيك، وإن كنت قريبا منه ما ملك. قال إن دنوت منه داناك، قرب إليك، وإن بعدت عنه راعاك، يعني يقلل اللوم، يعذرك، لأن المؤمنون عذارون، يعذرون، لعله انشغل بكذا، لعله صار له كذا، تحتمل له. قال وإن استعضدته عضدك، استعنت به عانك، وإن احتجت إليه رفدك، ساعدك، وتكفي مودة فعله أكثر من مودة قوله، ما يحتاج يقول لك أنا أحبك في الله، يكفي هذا أن يظهر في أفعاله معك. فهؤلاء الذين يحرص على مجالستهم، من الذي لا يحرص على مجالستهم مع من سبق من أهل البدع والضلال؟ قال ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني، يعني ضعيف في إيمانه، عنده من الدناءة، يعني من الصفات السيئة، هذا لا يجالس، لأن من جالس جانس. وعن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. قيل قل لمن تجالس أقول لك من أنت، لأنك لا شك الذي يجالس أهل الصلاح يأخذ من أخلاقياتهم الطيبة، الذي يجالس الحكماء يأخذ من حكمتهم، الذي يجالس أهل الفسق يأخذ من ماذا؟ يأخذ من فسقهم وانحرافهم، يضعف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. تجلس مع صاحب المسك يعطيك من المسك، تشم منه ريح طيبة، تبتاع منه. تجلس مع صاحب الكير النار، تجد منه ريحا عفنة، يحرق لك ثوبك، تشتري منه شيء طيب، ما تجد منه إلا الشيء السيء. هكذا جليس السوء. يا أخي جليس السوء لو نمت عن الصلاة ما صحاك ولا أيقظك ولا نبهك إن غفلت، وإذا رآك معرضا ما نصحك، لكن الصاحب الصالح هذا يساعدك ويرشدك. ولذلك الواحد منا يحرص على صاحب صلاح واستقامة يعينه ويسدده، ويلومه إن قصر، وينصحه إن غفل، ويقربه إن ابتعد. هذا نعم العضيد، وهذا نعم الصاحب، وهذا الذي وجوده نعمة من الله جل وعلا علينا. إذا وجدت صاحب صلاح واستقامة، هذه نعمة من الله عليك، يزيد في إيمانك، يساعدك على العمل الصالح، ينبهك على خطأك، يرشدك. الذي يوافقك هذا يسمى توافق طباع، لا تفرح به، هذا لا يرشدك إلى عيبك. وإذا زللت هون عليك، قال لك لا تبالي، وإذا غفلت ما أرشدك ولا أعانك ولا نصحك ولا وجهك. فلا شك أن هذا ابتعد عنه. إذن قد يكون عدوك أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك قد يكون هذا العدو، إذا كان يبعدك عن طاعة الله جل وعلا وعن زيادة الإيمان وعن أسباب ذلك. فقال دني ومع ذي الفسق أو ذري الردي. هنا الناظم يحذرنا من الجلوس مع الفاسق ومع المرائي. الفاسق يفسد عليك أخلاقك، المرائي يفسد عليك عبادتك، لأنه يؤثر فيك، يؤثر فيك. فعلى الإنسان أن يختار رفيقه، فليس كل صديق صادق، ولا كل صديق ناصح، ولا كل صديق باذل، ولا كل صديق يحسن أن يصاحب. فلا بد للإنسان أن يتخير الناس وينظر من ينفعه في هذه الدنيا بما يكون له عونا على الآخرة. قال كذا مع سخيف. السخيف هو المعتوه التافه. لماذا يترك السخيف؟ يعني يؤثر على صاحبه، دائما يهتم بالسخافات. الآن وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ما يسمى بالسوشيال ميديا، مليئة بالسخيفين، أشغل الناس بسخافاتهم، يصور نفسه في أوضاع سخيفة ويتكلم بكلام سخيف. وللأسف الناس يتابعون هؤلاء، ثم أبناؤنا يتأثرون بهؤلاء، وصاروا للأسف الشديد هؤلاء قدوات في المجتمع، وصاروا يستضافون وهو سخيف تافه معتوه. هل علم الناس أخلاقا طيبة؟ هل أرشدهم في أمور دينهم؟ هل ساعدهم على بناء المعلومات؟ هل أرشدهم في أمر ينتفعون فيه في دين أو دنيا؟ سخافات، والناس يتتبعون هذه السخافات ويكثرون من المتابعين وينشرون. للأسف الشديد هؤلاء يهجرون ويتركون ويعرض عن أحوالهم، لأن العمر الذي يعيشه الإنسان ثمين، كيف تضيعه مع هؤلاء السفهاء؟ أنت بحاجة إلى الوقت الذي يقربك إلى الله. ولذلك جاء في الحديث ما من ساعة تمضي على العبد لا يذكر فيها اسم الله جل وعلا إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة. هؤلاء يذكرونك بالله جل وعلا أو بدينه أو على العكس، هؤلاء مصدر من مصادر السخف وانتشار الفسق والرذيلة. قال وهو من رق عقله، خفيف العقل، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي. تعرض هنا إلى هجر لاعب الشطرنج. اختلف العلماء في حكم لعبة الشطرنج، وجمهور العلماء على أنها محرمة، لأنها إما أن تشغل عن عبادة، وإما أن تدعو إلى قضاء أوقات في لهو وتكون سببا لقطع صلة رحم أو بر والدين أو تنافس ومشاحنة وبغضاء. وعلى كل حال فإن ما ورد في النرد، وهو ما ذكره الناظم أيضا هنا، ورد في النرد أحاديث. يقول ابن القيم رحمه الله: وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى، بطريق أولى. جاء عن علي رضي الله عنه أنه مر على أناس يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ فلذلك هي تتضمن هذه الأشكال من الأوجه والأصنام، وهذا أحد المحاذير الشرعية. قد تدخل فيها أيضا القمار، الميسر، وهذا أيضا لا يجوز. ومثل ذلك النرد، والنرد هو الصندوق المعروف الذي يسمى بالزهر أو بالنرد أو بالنردشير أو بكذا. كان بعض السلف يقول النردشير أسوأ عشير. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن أهل بيت في دارها، في دار عائشة، كانوا يلعبون النردشير، فقالت رضي الله عنها: لئن لم تخرجوا لأخرجنكم من داري، وأنكرت عليهم. وهل يجوز النردشير بغير عوض؟ الصواب في ذلك أنه لا يجوز إطلاقا، لا بعوض ولا بغير عوض، على الراجح من أقوال العلماء، على الراجح من أقوال العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فلا تجوز هذه. لا، ألحق بعض العلماء أيضا كل ألعاب تؤدي إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم أو إلى منع تحقيق مصلحة واجبة فهي محرمة، هي محرمة. والمباح الحمد لله كثير، ولا يجوز للإنسان أن يقصر نفسه على ما حرم عليه. والردي يعني غير ذلك من الألعاب التي تأخذ حكمها، ولا سيما ما كان على سبيل القمار، فإن هذا لا يجوز مطلقا. أي لعبة كانت على سبيل القمار لا تجوز. نعم، قرأته متهم. قال: ومتهم في دينه أو بعرضه به، يعني أي شخص يتهم في دينه أيضا يهجر. طبعا إذا كان الاتهام في الدين أمر متحقق وصحيح، يعني ليس كل من اتهم فيكون هذا الاتهام. إذا كان الأمر سببه تنافس دنيوي، أو كان الطعن فيه بغير برهان أو دليل، لا يجوز أن يقبل. وإنما من كان مغموس في دينه، مقدوح في دينه، عرف هذا عنه، فإن هذا يترك ولا يجالس ويؤانس. قال: أو بعرضه به، يعني أو اتهم في عرضه، يعني جاء في الحديث: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فالأصل أن الإنسان يبتعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه سمعته، سواء مجالسة أهل الفسق أو مجالسة أهل الشبهات. قال: أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. ابن حمدان هو أحمد بن حمدان النميري، أحد علماء الحنابلة، وهو صاحب كتاب الرعاية وصاحب كتاب صفة المفتي والمستفتي، يعني أفتى بهجر المتهم في دينه أو في عرضه. نعم. وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي، ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم على الكل يا عدي. نعم. قال ثم انتقل هنا إلى مسألة السلام وأحكام السلام. قال وكن عالما أن السلام لسنة، السلام سنة، ابتداء السلام قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ولما ورد في فضل السلام، وما ورد في فضل السلام أمر عظيم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام يؤدي إلى التحابب ويؤدي هذا إلى دخول الجنة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والسلام صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وتسليمك على الناس صدقة، تسليمك على الناس صدقة، فإن كان مع السلام المصافحة ففيها أجر أيضا أعظم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، نعمة عظيمة. وقال ما من مسلمان أو من ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، لغفر لهما قبل أن يفترقا، وهذا أيضا أجر عظيم. بل إن من أسباب علو شأن المسلمين وعلو مكانتهم وإظهارهم بمظهر التقدير إفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام كي تعلوا، أفشوا السلام كي تعلوا، وهو من الأمور التي حسدتنا بها اليهود. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على السلام والتأمين. يحرص المسلم على السلام، يحرص على السلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. فذكر هنا الناظم أن السلام سنة أي بذله. وقد قال بعض أهل العلم ابتداء السلام سنة إجماعا، يعني أجمعت الأمة على أن الابتداء سنة. قال وردك فرض ليس ندبا بأوطدي أو بأوطدي، ردك فرض يعني رد السلام فرض. طيب رد السلام فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين. فإن كان الذي سلم عليه شخص واحد صار عليه فرض عين، صار عليه فرض عين، ورد السلام يكون بالصيغة التي رد بها عليه أو أحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إما أن يرد بتلك الصيغة السلام عليكم قل وعليكم السلام، أو تضيف، فإن قولك السلام عليكم هذه 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، فكذلك يرد عليه المسلم بالصيغة التي سلم بها، التي سلم بها عليه. قال وردك فرض ليس ندبا، ليس مستحب، هو فرض واجب، بأوطدي يعني بأشهر الأقوال أو بأشهر أو الراجح في ذلك، أو هو الثابت من الأقوال، لأن كلمة وطد يعني ثبت. قال: ويجزئ تسليم امرئ من جماعة، يعني يجزئ، لكن الأفضل أن يسلم الجماعة إذا جاء جماعة من الناس على فرد أو على جماعة، فيجزئ أن يسلم شخص، ويجزئ أن يرد شخص، لكن الأفضل أن يسلم الجميع وأن يرد الجميع، هذا لا شك أنه هو الأفضل وهو الأكمل، أن هذا في كله حسنات. قال: ورد فتى منهم على الكل يا عدي، يعني رد فتى واحد يكفي، يكفي عن البقية، لأنه هذا من فروض الكفاية كما ذكرنا. قال: ورد فتى منهم على الكل يا عدي، يعني جاء في بعض الشروحات أن البيت هكذا: ورد فتى منهم على الكل باعدي، وليس يا عدي. وأنا حقيقة لا ما وجدت وجه قوله يا عدي، فلعل قوله باعدي على الكل باعدي يكون أقرب. المباشرة والمسجلة.